مما جاء فيه وعيد من ترك واجب أو فعل محرم، كالوعيد في ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة، ترك الحج مع القدرة، ترك بر الوالدين، ترك صلاة الرحم، ترك الأمر عن المنكر وما أشبه ذلك، مما بالوعيد للحث على فعل الواجب. وهكذا ما ورد في وعيد الزنا، شرب الخمر واللواط والعقوق وضياعة الرحم والربا، كل هذه أنواع من الوعيد المقصود منها التنفير والتحذير من معاصي الله جل وعلا. فإذا فعل المسلم واحدا منها صار نقصا في إيمانه وضعفا في إيمانه وعلى خطر من دخول النار، لكن لا يكفر إذا كان ما أتى كفرا، لا يكفر بهذا بل يكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه يوم القيامة إذا كان ما تاب، لأن الله سبحانه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال بعده ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما كان دون الشرك فالله يغفر سبحانه وتعالى لمن يشاء، وأما إذا مات على الكفر بالله والشرك بالله فإن هذا لا يغفر، فصاحبه مخلد في النار نعوذ بالله. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله هو في الآخرة من الخاسرين. فالحاصل أن المعاصي التي يفعلها الإنسان من ترك واجب أو فعل محرم إذا كانت ليست من الكفر بالله والشرك الأكبر فإنها تكون نقصا في الإيمان وضعفا في الإيمان، ولا يكفر بها الإنسان كما تقول الخوارج، لا الخوارج تقول يكفر من أتى المعصية، من زنى كفر عندهم، من شرب الخمر كفر، من عق والدي كفر، هذا غلط والخوارج باطل. أهل السنة والجماعة يقولون المعصية تنقص الإيمان وتضعف الإيمان ولا يكفرون بالذنب، ولكن يقولون أنه تحت مشيئة، إذا مات على المعصية مات على الزنا مات، مات هو عاق مات، مات هو يصاب الخمر مات، هذا تحت مشيئة ما يكون كافرا، إذا كان يعرف أنه حرام ما استحلها، يعلم أنه حرام وأنها معصية لكن غلبه الشيطان غلبه الهوى، فهذا يكون تحت مشيئة الله ويكون نقص الإيمان ضعيف الإيمان، لكنه لا يكفر بذلك ولا يخلد في النار، بل متى دخل النار يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه الذي مات عليه. هكذا أجمع أهل السنة والجماعة رحمه الله عليه. فالمعاصي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، والطاعة تزيد الإيمان، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات والذكر وينقص بالغفلة والمعصية، وإذا مات الإنسان على معصية فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذب على قدر المعصية من الزنا أو السرقة أو صرب الخمر أو العقوق أو غير هذا، إذا مات ولم يتب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وعفى عنه بتوحيده وإيمانه وبالحسنات التي عنده، وإن شاء ربنا عز وجل عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعد أن يطهر ويمحص في النار المدة التي يكتبها الله عليه، بعد هذا يخرج من النار إلى الجنة بسبب التوحيد اللي مات عليه والإسلام الذي مات عليه. هذا قول أهل الحق قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سار على نهجهم، فإنهم أدخله الحق الصواب والأهل السنة والجماعة أن المعصية لا تخرج من الإسلام ولا تجب الخروج من النار إذا كان صاحبها مسلما موحدا، ولكن أتى بعض المعاصي كالزنا أو شرب الخمر أو العقوق أو الربا ولم يستحل ذلك، يرى أنه عاصي ما استحله، يرى أنه عاصي وأنه ضال لنفسه، لكنه غلبه الهوى والشيطان فلا تحت مشيئة الله، قد يعفى عنه إذا مات على توحيد الله، قد يكون لحسنات عظيمة صدقات أشياء من الخير فيغفر الله له بذلك، وقد يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها وهو مسلم ثم يخرجه الله بعد التعذيب والتمحيص إلى الجنة. ثبتت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأحاديث المتواترة نشفع للعصاة من أمته ويعطيه الله منهم جما غفيرا، يشفع عدة شفاعات في العصاة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والله يحد له حدا فيخرجهم من النار ويقال في نهر الحياة فينبتوا كما تموت الحبة في حمل السيف، فإذا تتأمل خلقهم ادخلوا الجنة عدة شفاعات، كل ما شفع أعطاه الله جملة من الناس وحد له حدا، وهكذا يشفع المؤمنون، تشفع الملائكة،

أو يكف به طرف الثوب أو ما أشبه شيء قليل الذي لا يزيد عن 70 أو 43 يعني عن محل 70 أو 43. جزاكم الله. في بعض البلدان يختص بالنساء ويتجنب الرجل هذا من باب الحيطة. أما الحكم التحريم الله أعلم من مصلحة الجميع ومن أعمال الجميع محل غرب. لكن كون يتجنبه الرجل حتى يمتاز النساء عن الرجال وهو غالب يكون من زينة النساء تزين به المرأة عن الرجل تجعل الخراف في يديها أو في رجليها هو غالب من زينة النساء يعني يشوق المرأة الرجل إليها فالذي ينبغي الأحوط أن يكون في حق النسخ أن يدعه الرجل كما أنه موجود في نجد ويمكن بلدان أخرى يختص به المرأة المرأة في نجد يلتها بالحنة نعم صحيح لزوجها بالحنة والرجل لا يفعله فإذا كان في بلد يفعله هؤلاء وهؤلاء فالأقرب والله أعلم أن الرجل يتجنبه حتى يبتعد عن الشبهة لا ما يريب وكل ما لا يريب. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله.